بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. بارك الله فيكم، من الذي يستحق أن نفديه بآبائنا وأمهاتنا أو أن نفديه بأنفسنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في من يفدون بأنفسهم، فأولى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفديهم الإنسان بنفسه لو كان معهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حقهم عظيم وهو أعظم الحقوق بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة الذين هدانا الله عز وجل بعلمهم وعرفنا ديننا عن طريقهم، فهؤلاء يفدون. وكذلك العلماء الذين لهم فضل على الأمة، فلا شك أن فداء الإنسان يعني فداءه لهؤلاء العلماء بنفسه أن فيه فضل للأمة، فإن الإنسان لو تأمل أن موته هو موت رجل من الأمة، لكن موت العالم أو موت الفاضل الذي فيه نفع للأمة ليس هو موت رجل، وإنما هو موت أمة وموت آلاف من الرجال. فكل من كان له فضل في الدين ومنزلة فله حق على الأمة، ولكن إذا كان هذا الكلام مما يقال فيكون فيه ثناء في الوجه وفيه مظنة يعني أن يغرس الشيطان غرسة عند من يفدى بالنفس والوالد والولد، فإن ترك مثل هذه الكلمات في حق بعض الناس أولى، لأن هذا مما يدخل في المدح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمادح وعن مدح الرجل في وجهه إلا إذا كان في مقام يبين الإنسان منزلة فلان عنده إذا حصل هناك ريبة أو شك، فيقال له أفديك بنفسي أو أفديك بأبي أو أمي، فإن هذا مما يزيل الوحشة إذا كان هناك سبب وموجب لمثل هذه الكلمات. يعني هل يكون فضل علمائنا علينا أعظم من فضل آبائنا وأمهاتنا؟ لا شك أن العلماء لهم فضل عام على الأمة ومنزلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل الآباء ورثة الأنبياء، فالوالد له حق خاص على ابنه، وله حق أنه سبب لوجود ابنه، والأم لها حق أعظم من حق الأب، وحق الأبوين لا ينكر، لكن العلماء لهم من جهة أخرى لهم حق عظيم وهو حق الإرشاد إلى الدين، وحق العلماء هو من جنس حق الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فالعلماء يحيا بهم الناس ويقوم بهم الدين، ولهذا حقهم عظيم، فلا يفرط لا في حق الوالد ولا في حق العلماء، يقام بالحقوق كلها، لكن العلماء حقهم عام وحقهم يرجع إلى منفعة الدين، وأما الأبوان فحقهما قد يكون راجعا إلى الدين وقد يكون راجعا إلى الدنيا بحسب حال الأبوين، فإن الأب قد يكون من أهل العلم والفضل الذي يوجه ويرشد ويعلم ويربي وينفق فيكون حقه عظيم، وقد يكون مقصرا في بعض حقوقه فله حق الأبوة وله الحق أنه سبب لوجود هذا الابن، فالآباء يتفاوتون في حقوقه، ولكن حق العلماء هو من جنس آخر. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول هل يجوز الفطر الاعتماد في الفطر على التقويم، وهل في ذلك مخالفة للسنة؟ إذا كان الإنسان في مصر أو في بلد من بلاد المسلمين فإنه يفطر على الأذان، إذا سمع المؤذن أذن يفطر مع المسلمين ولا يشذ عنهم بدعوى التقويم أو الساعة أو مراقبة الشمس، لأن الشذوذ شر والخلاف شر، فالإنسان إذا كان في بلد أو في مصر من أمصار المسلمين ورأى المؤذن وسمع المؤذن يؤذن والناس يفطرون يفطر معهم. بارك الله فيكم، يقول أيضا كيف يتم معرفة غروب الشمس، وهل من السنة مراقبة غروب الشمس من أجل الإفطار؟ السنة أن تفطر مع المسلمين إذا أفطروا. وأما أن يأتي إنسان الآن في مثل هذه البلدان ويعني في بينه وبين الغروب بينه وبين غروب الشمس العمائر الشاهقة والبنايات الطويلة، ويأتي في الساحات هنا في مثل ساحة المسجد النبوي ويقول أرقب الشمس ويخالف الناس، هذا جهل، وهذا لا يفعله عاقل، لأن الذي يرقب غروب الشمس لا يكون الآن داخل المباني وفي هذه الأنوار والتي قد تمنع من معرفته لغروب الشمس. فالواجب إذا كان في بلد من بلدان المسلمين وسمع المؤذن فإنه يفطر على الأذان، والمؤذن أعرف به بغروب الشمس وبدخول الليل أعرف به من هذا، فلا ينبغي الشذوذ، هذا شذوذ وتفريط. وأما ما كان يفعله بعض الصحابة أنهم يكون بعضهم في قرى وفي أماكن ليس فيها مؤذن ولا يسمعون الأذان فيرقب بعضهم الشمس، وكذلك من كان منا الآن في صحراء ولا يسمع المؤذن ويشك هذا البلد هل هو مع هذا البلد أو لا فيرقب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أخ يريد أن يتزوج بنت خالته وقد تزوجها أخوه ويسكنون في بيت واحد وهو بيت الأب، فهل في ذلك حرج جزاكم الله خيرا؟ تزوجها أخوه وطلقها؟ قد يكون، ما بين في سؤاله ذلك. إذا تزوج أخوه بنت خالته وطلقها يجوز له أن يتزوجها، نعم، طلقها أو مات عنها، المهم أنه فارقها. نعم. يقول أنه يخشى الفتنة مثلا بين الأسرة ونحو ذلك إذا حصل. هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم في التحليل والتحريم، ما يحرم تحرم به المرأة من جهة النسب ومن جهة ما ينظر فيه في الرضاعة والنسب. وأما الأمور الأخرى التي تكون متعلقة بالزواج فلان لا يسأل عنها بهذه الصيغة. وأنا دائما أنبه، لأن كثير من الناس يسأل أسئلة الذي في رأسه شيء والذي يسأل عن الشيء، هذا السؤال لا ينبغي أن يكون بهذه الصيغة. ونحن لا يعنينا هذه المرأة هل تكون بنت الخالة أو لا، وإنما يقول: ما حكم الزواج بامرأة تزوجها أخي فيخشى مثلا من زواجي بها أن تحصل مشاكل، هكذا تكون صيغة السؤال. وأما كونها بنت خالته فهذه لا يتعلق بها حكم هنا. فكثير من الأسئلة تكون بهذه الصورة، يسأل عن شيء ولفظه الذي في ذهني شيء واللفظ في شيء آخر، فهذه إذا ترتب على هذا فتنة تقدر فإنها تدرأ الفتن، تدرأ الفتن إذا كانت هناك فتنة أو يخشى أن تكون هناك مشكلة تدرأ الفتن والمشاكل بالبحث عن زوجة غيرها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف تكون كفارة اليمين؟ كفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة أو كسوة المساكين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام 3 أيام، والصيام بدل وليس هو الأصل في الكفارة كما يظن البعض. هل يجوز إخراجها مالا؟ لا، يطعم، يخرجها طعاما، إما أن يشتري طعاما يكفيهم من المطاعم الآن والأماكن التي تقدم الطعام مطبوخا، فيشتري لكل واحد ما يكفيه، أو يشتري من الحبوب التي يطعم الناس منها مثل الأرز وغيره، يأخذ لكل مسكين نصف صاع. بارك الله فيكم. سائل يقول: من حلف له بالله ولم يرضى وعاند وأقسم على نفي ما حلف له به، ما حلف له عليه من غير تأكد وتبين، فماذا عليه؟ الواجب على المسلم إذا حلف له بالله أن يصدق، هذا الأصل. لكن إذا جرب على هذا الذي يحلف بالله الكذب ورد يمينه لما يعلم من فجوره وعدم صدقه فهذا ليس ممن رد الحلف بالله، فالأصل في المؤمن أنه إذا حلف بالله الصادق، وكذلك المسلم إذا سئل بالله يعطي. لكن إذا كان السؤال بالله يعني بغير حق، يسأله ما لا حق له فيه، لا يعطى. وكذلك إذا حلف بالله وهو كاذب ويعلم كذبه فهذا لا يصدق. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الشرب واقفا؟ الشرب واقفا جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا. ومن أهل العلم من قال إن هذا في بعض الأحوال التي يكون فيها المقام يعني لا يمكن معه الجلوس، فإنه شرب من زمزم وأخذ الدلو وشرب، وقالوا إن هذا لأن المقام لا يمكن أن يجلس في ذلك المكان. وقيل إذا كان على الآبار وأنه يشرب من الدلاء الكبيرة فإنه يشرب واقفا. ومن أهل العلم قال إن هذا يدل على الجواز، إن شرب واقفا أو جالسا فالأمر في هذا واسع. وعلى كل حال إذا كان الإنسان في شك من مسألة أو من أمر من الأمور فيترك الأمور المشتبهة، فإذا كان واقفا جلس وشرب وهو جالس. وأما إذا كان في مكان لا يمكن معه الجلوس، مثل أن يكون هناك يعني مياه تكون مرتفعة مثل الصنابير التي تكون موجودة يعني في أماكن يعني مرتفعة ولا يمكن أن يجلس، مثل ما يوجد في أسقية زمزم في المسجد الحرام تكون مرتفعة ولا يمكن الجلوس، فإذا شرب وهو قائم فلا بأس، بل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن شرب وهو قائم. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا وضع الرجل رجليه في الشمس وبقية جسده في الظل لأنه أحس ببرودة في رجليه فقط، فهل في ذلك حرج؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الظل والشمس، وفي هذا ثلاثة أحاديث صحيحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بين الظل والشمس. فإذا كان في مكان وجاءته الشمس فيتحرك من مكانه، فإما أن يجلس في الشمس وإما أن يجلس في الظل. ثم اختلف العلماء في العلة، علة النهي، فقيل إنه مجلس الشيطان أنه يجلس بين الظل والشمس، وقيل إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأنه مضر بالبدن طبيا، وهذا يقره بعض العلماء، فإن الإنسان إذا جلس بعضه في الظل وبعضه في الشمس فإن هذا قد يؤثر في اضطراب الدورة الدموية. معلوم أن الإنسان إذا كان بعض بدنه في الشمس وفي حرارة وبعضه في الظل قد يؤثر عليه. فعلى كل حال إذا ثبت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجب تجنبه سواء عقلنا الحكمة أم لا. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل هناك دليل على مشروعية صيام يوم قبل العاشر من محرم ويوم بعده، وما هو أفضل الصيام؟ نعم، ثبت الصيام ليوم العاشر كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مشروعية صيام يوم قبله، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو التاسع، وفي بعض الروايات يوما قبله أو بعده. وأما رواية يوما قبله ويوما بعده فهذه ضعيفة، والصحيح أن له ثلاث صيام، صيام عاشوراء، إما أن يصوم العاشر مفردا عن غيره وهذا أدى السنة لكنه قصر في المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يصوم التاسع والعاشر وهذه الصيغة الثانية، وإما أن يصوم العاشر والحادي عشر وهذه الصيغة الثالثة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: خرج حاج إلى جدة عدة مرات وكان يعود إلى مكة، ولما أراد أن يخرج من مكة طاف طواف الوداع، مع العلم بأنه قام بذلك استنادا إلى فتوى من بعض المشايخ، فهل عليه شيء؟ طاف قبل أن يخرج إلى جدة، كان يخرج إلى جدة عدة مرات، طاف للوداع في آخر مرة عند خروجه من مكة في آخر مرة. نعم، خروجه إلى جدة إذا كان قبل الانتهاء من المناسك يعني لا شك أنه فعل خلاف الأولى، والأولى أن يبقى في مكة حتى ينهي نسكه، لكن إذا كان خروجه قبل طواف الإفاضة وقبل السعي وقبل الرمي كان يخرج إلى جدة في أثناء الحج فإن خروجه غير مؤثر في طواف الوداع هنا. وأما إذا أنهى جميع النسك ورمى الجمار في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ولم يبق عليه إلا الطواف فخرج إلى جدة فلا شك أنه فاته طواف الوداع. فإذا كان هو طاف الوداع في آخر خروجه قبل خروجه إلى جدة فإنه لا شيء عليه، لأنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ورد أكثر من سؤال في حكم السعي في المسعى الجديد، ما رأيكم في ذلك؟ هذا يرجع فيه إلى العلماء الكبار الذين هم أهل الفتوى ويرجع إليهم عند اختلاف الناس، فإن مثل هذه المسائل النازلة يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار. وأنا أوجه من كان في المدينة ليسأل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فهو مرجعنا في هذه المدينة، نرجع إليه إذا التبس الأمر، وإن أجابهم وإلا يسألون المشايخ في الرياض فهم أهل الفتوى وهم الذين يسند إليهم الأمر في مثل هذه الأمور. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل هناك تسليمتان بعد سجود التلاوة، وما الدعاء الذي يقال فيه؟ سجود التلاوة ليس بعده تسليم، ويقال فيه ما يقال في غيره من أدعية السجود، وكذلك التكبير والاستقبال استقبال القبلة والطهارة مختلف فيها في مشروعية سجود التلاوة، تبعا لاختلاف العلماء هل هو جزء من الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، أم أنه من باب الذكر والدعاء لا يشترط له استقبال ولا طهارة ولا ذكر، فالخلاف مشهور بين أهل العلم. وأما التسليم فإنه ليس فيه تسليم، وإنما يسجد، وإذا فرغ من سجوده فإنه ينصرف بأي طريقة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.